بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية 13 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن في شهر شوال عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الخامس. قال البيقوني رحمه الله في منظومته: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. مضطرب عند أهيل الفن. أهيل تصغير إيش؟ أهل. وقوله ذو اختلاف سند أو متن، إذا اختلف الإسناد أو المتن، يعني جاء الراوي زيد، وهذا الرجل زيد جيد، روى لنا حديثا، تارة يقول عن عمرو عن بكر، أليس كذلك ولا لا؟ وتارة يكون عن عمرو عن خالد. لما فتشنا وجدنا الحديث عن عمرو عن بكر، فهذا الرجل اضطربه في سند الحديث، تارة يرويه عن فلان عن فلان، تارة عن فلان فلان، هذا اختلاف، اختلف. فرواه هذا عنه عن خالد، ورواه هذا عن بكر. فإذا جاء الرجل وروى الحديث الذي هو حديث واحد عن أبي هريرة، لكن اضطرب تارة يرويه عن فلان عن زيد، وتارة يرويه عن فلان، فهذا يقال الحديث هذا حديثه مضطرب. حديثه ايش؟ مضطرب. إلا أن يكون السند معروفا عن الثين، فيكون هذا قد حفظ. أو متني أيضا، اضطراب في المتن، واختلاف في سند أو متن مضطرب، حتى قد يأتي السند واحد لكن تارة يرويه بصيغة وتارة يرويه بصيغة أخرى، أليس كذلك ولا لا؟ قال: تارة يقول غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك في السنة الثامنة، وتارة يقول في السنة السادسة. اضطرب، أليس كذلك ولا لا؟ اختلف في المتن. إذن عرفنا المضطرب، الحديث المضطرب الذي إيش؟ يختلف الراوي في روايته، تارة من كذا وتارة من كذا. والمدرجات، اقرأ. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرجات جمع إيش؟ مدرج. والإدراج الإدخال. الإدراج إيش؟ الإدخال. فإذا جاء الراوي وأدخل كلاما في كلام يقال أدرجه، خصوصا إذا جاء وروى رواية عن رسول الله وجاب كلام لأبي هريرة ولا لسعيد المصيب ودخله في الحديث، أدخله في إيش؟ في ضمن الحديث، فكأنه إيش؟ ليس من كلام الرسول، أدرج. ويعرف الإدراج إما بالراوي نفسه أو بمقابلة الأحاديث بعضها مع بعض، أو بأن هذا اللفظ ما يمكن أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمت ولا؟ يعرف أنه مدرج. ومثال حديث الإدراج حديث أبي هريرة، واضح أظنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ حلية المؤمن من الوضوء، من أثر الوضوء، يأتي يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. هذا كلام إيش؟ أبي هريرة. من أراد أن يطيل غرته فإيش؟ فليفعل. هذا فهم أبو هريرة الحديث. وإذا الرسول قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. إيش معنى غرا محجرين؟ الغرة البياض في الوجه، والتحجيل البياض في اليدين والرجلين. لم ترى يقال هذا فرس أغر، فرس محجل إذا كانت قوائمه بيضاء، أليس كذلك ولا لا؟ فيوم القيامة المؤمنون يأتون بالآثار الوضوء، وجوههم عليها نور وأيديهم كذلك إيش فيها نور. فأبو هريرة يقول من أراد أن يطيل خرته وليفعل هذا من كلام أبو هريرة، فكان أبو هريرة يتوضى إلى هنا يوصل الوضوء إلى هنا، وهذا فهم خالفه الجمهور فيه. نعم انتهينا المدرج. عرفنا المدرج إدخال ألفاظ ليست من كلام النبي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. مدبج، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج. المدبج مأخوذ من الديباجة، ديباجة الوجه وهي الخدين، وهو أن يروي هذا وهذا، هذا زميل هذا وهذا زميل هذا، ممكن ولا لا؟ هذا عنده 10 أحاديث وهذا عنده 10 أحاديث، وقد يكون عند هذه 10 ليست عند هذا، وهذا عنده 10 ليست عند هذا. هذا روى 10 أحاديث عن الشيخ عبد الرحمن، هذا ما رواها، وهذا روى 10 أحاديث عن سعود، ممكن ولا لا؟ هذا ما رواها، كان هذا غايب، يوم جاء الشيخ سعود درس هذا غاب وهذا حضر، يوم جاء عبد الرحمن هذا غاب وهذا حضر، ممكن ولا لا؟ يعني كلاهما. فجاء هذا يروي أحاديث هذا، حديث الشيخ عبد الرحمن عن هذا، وهذا جاء يروي عن هذا، كل منهما يروي 10 اللي عند هذا عن الآخر، فقالوا سموه مدبج. إيش قال؟ مدبج. وكل إيش؟ وما روى كل قرين عن أخيه، يعني أخيه، فهمت ولا؟ قرينه، زميله، مدبج فاعرفه، اصطلح العلماء على يسموه إيش؟ مدبج. عرفتم كيف ولا لا؟ هذا هو الحديث، واضح أظن. نعم. طيب، متفق لفظا، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. جيد، متفق لفظا وخطا متفق، يعني متفق لفظا وخطا، يعني مثلا محمد سليمان بن يسار، أليس كذلك؟ سليمان بن يسار اتفق على أنه 7 رواة كلهم يسمون إيش؟ سليمان بن يسار، لكن كل واحد يميز، واحد مدني، واحد شامي، واحد عراقي، واحد كذا، واحد كذا، يميزوها العلماء. في الترمذي 4 رواة كذلك متفقين إيش؟ لفظا وخطا، فهذا يسمى إيش؟ متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. إذا اختلفوا إيه؟ إذا اتفقوا لفظا واختلفوا إيش؟ خطا. اتفقوا لفظا مثل خطا مثل يسار، سليمان بن يسار وبشار، محمد بن بشار، فهمت ولا؟ صاحب المسند، وكذلك سليمان بن يسار. فيسار وبشار أول كانت ما تنقط، كانت هذه الكتابات لا تنقض، فقد يوهم بعضهم، يقول يضع هذا الاسم لهذا وهذا الاسم لهذا، فمن هنا جاء التحريف والتصحيف، وبدأ العلماء يضبطوا هذه الأمور. يعني ما لا يوجد علم منضبط جيد تماما مثل علم الحديث. شوف حتى هذه الأسماء المختلفة وتتفق بالألفاظ، تتفق يعني ما يقول مثلا عبد الله بن عبد الرحمن في 10، العلماء يجي يميزوا عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأول، أنت ولا مكي، الثاني طائفي، الرابع يمني، أنت ولا يميزوا، وكذلك يميزون بالمشايخ. لكن المشكلة لو كانوا كلهم اسمائهم متفقة ودرسوا عند المشايخ، شيخ واحد ومدينة واحدة، لا بد العلماء يميزوا حتى يكون، خصوصا يكون واحد ضعيف واحد صحيح، واحد ايش ثقة، فقد تصحح ضعيفا وقد تضعف ايش صحيحا. اذا كان سليمان بن يسار واحد ضعيف واحد ثقة. فطالب العلم اذا كان ما هو دقيق جدا قد يخربط. ومن هنا يأتي بعض الناس يصحح حديث ثم يتولي تبين له ان الراوي هذا ضعيف في ايش اشتبه عليه مع راو اخر. نسأل يفقهنا ويثبتنا. طيب مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. مؤتلف اتفق العلماء سموه مؤتلف إذا اتفق الخط فقط لا اتفق إيش اللفظ. إذا لم يتفق في اللفظ ولكن اتفق في إيش في الخط. هنا قلنا سليمان بن يسار عدة فهمت ولا سبعة. لكن لو كان واحد اسمه يسار واحد اسمه بشار اتفقوا في الخط واختلفوا في إيش متفق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. يعني إذا اتفقوا أيضا في اللفظ واختلفوا في إيش في النطق فهمتوا ولا يعني في اتفقوا إيش في اللفظ لكن اختلفوا في النطق. كان واحد يشدد فهمتوا ولا واحد يخفف بشار وبشار اتفقت إيش في الخط لكن اتفقت اختلفت في إيش في النطق واللفظ فيسموه إيش مختلف. والأول متفق. نعم. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. المنكر ضد إيش المعروف. المنكر إيش ضد المعروف. وهنا قال الفرد يعني الراوي الواحد روى حديثا واحدا ما روى غيره أبدا. ثم الفرد به راو غدا هذا الراوي غدا تعديله لا يحمل التفرد. لما جينا لتعديله هذا الراوي الذي روى هذا الحديث وجدنا تعديله إما يكون مجهول وما يكون ما روي تعديله عن العلماء أبدا. فهمتوا ولا ما روي إيش تعديله. قال تعديله إيش غدا تعديله لا يحمل التفرد كأنهم قالوا أنه يهم أو أنه يضطرب أو أنه سوء الحفظ أو ما ذكر له تعديل. إما يذكر له تجريح أو لا يذكر له إيش تعديل. وروى الحديث فحديث يسموه منكر العلماء ما يقبلونه يعني ضعيف مرة متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. المتروك الحديث إيش المتروك يعني إيش تركه العلماء لا يقبلونه. متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه يعني ما في تعديل بالكل وإجماع للضعف. الأول المنكر قد يكون في تعديل وفي تجريح لكن التعديل ما يحمل التجريح أقوى. لكن المتروك ما فيه تعديل بالكلية ما حد عدله. والمشكلة إذا فيه تعديل وتجريح إذا جاء الجرح وجاء التعديل للراوي جاء الجرح وجاء التعديل ها يأتي هنا الجهابذة يبينه يفصله. فإذا كان التعديل ضعيف والتجريح قوي هذا حديثه إيش منكر كما قلنا المنكر الفرد تعديله لا يحمل التفرد يعني كانوا في جرح أقوى. والمتروك الذي أجمعوا لضعفه يعني أجمع العلماء على ضعفه لم يذكر فيه إيش تعديلا بالكلية. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الله أكبر. الكذب المختلق المصنوع يعني يخترع المخترع الكذاب المجرم يأتي إلى حديث إلى كلام ويقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمت ولا؟ العلماء يعرفونه أنه هذا كاذب، فهذا حديثه سموه إيش؟ موضوع، حكموا عليه إيش؟ بالوضع، الراوي الكذاب. وفرقوا بين الموضوع، أنت ولا في فرقوا بين الموضوع وبين إيش؟ ها؟ كيف؟ لا أصل له. لا أصل، لا الأصل له لو باطل هذا مرة واحدة، كذلك أشد، لكن في موضوع لأنه في كذاب وفي متهم بالكذب. الكذاب حديثه موضوع لا إشكال، المتهم بالكذب حديثه كالمتروك تماما، حديثه كالمتروك. وفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب، الكذاب الذي اتفق العلماء على أن الذي يكذب في حديث الرسول يسموه كذاب، والذي يكذب في حديث الناس يسموه متهم بالكذب، لأنه قالوا ولو كان يكذب في حديث الناس يحتمل أنه يكذب في حديث الرسول ما يبالي. ففرقوا بين الكذاب وبين إيش؟ المتهم بالكذب. فإذا الكذاب حديثه إيش؟ سواء كذاب أو متهم بالكذب. ثم قال وقد أتت، أيوة، وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيكون، فوق الثلاثين بأربع أتت، أقسامها تمت بخير ختمت. والحمد لله في البدء والختام، والصلاة والسلام على بدر التمام. جبنا لكم بيت من الشعر، الحمد لله في البدء إيش؟ في البدء والختام، والصلاة والسلام على إيش؟ بدر التمام. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.